لا من قبل المعنى الخاص. يعني ممكن يقولك ده أنا متلذذ جدا بقراءة القرآن بالصوت الشيخ فلان، هو في الحقيقة متلذذ كصوت إيه؟ مغني، زي صوت مغني، لم ينتفع القلب لأنه لم يباشر القلب روح المعنى، لأنه لم يلقي السمع وهو شهيد، اكتفى بجزء واحد فقط وهو نصيب الأذن، نصيب الإنسان من اللذة الظاهرة. صوت القارئ في ذي لا ده هنا ساعده صوت القارئ طيب صوت القارئ، ده دلوقتي في الدنيا بيقول هذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم، اللي هو اكتمال إدراك المعنى وحسن الصوت على الكمال. ده الكلام ده يوم القيامة لما يسمع كلام الله من الله، ده أعلى سماع في الوجود. لكن في الدنيا في دقيقة منه، في على يعني فكرة ذلك دقيقة أو رقيقة، شيء رقيق، شيء موجود منه زي بالضبط كده ما في الأخوة الإيمانية جزء أو شيء رقيق من نعيم أهل الجنة بنزع الغل. لما تلاقي بيحبوا بعضهم ما فيش غل بيبقوا مبسوطين جدا، الحب اللي في الله سبحانه وتعالى ده جزء من نعيم ايه أهل الجنة بيشبه. لكن هو على الكمال يكون فين؟ عندما تنزع كل أنواع الغل من القلب، النظر والشوق إلى الله عز وجل الذي يحصل به الحب العظيم دقيقة من دقائق نعيم الجنة، دقيقة من دقائق نعيم الجنة. وكذلك حال أهل الجنة على سبيل المثال في أنهم في رضا الله، في جزء منه موجود في الدنيا اللي هو إيه؟ اللي الإنسان يعمل برضا الله عز وجل يرضى الله عنه، الطاعات في مرضات الله، يبتغي رضوان الله، يوم يجد من الرضا من الله اللي هو هيبقى في الحقيقة قشرة رقيقة بالنسبة إلى النعيم برضا الله الأبدي الذي لا سخط بعده. وهكذا فهنا الكلام بيقول إن جزء يمكن الإنسان أن ينتفع أو يجد لذة من لذات نعيم أهل الجنة، شيء منها يعني رقيقة من رقائقها، وهو ما يجده في الدنيا من لذة وحالة عند سماع القرآن وإدراك معانيه، يباشر القلب روح القلب روح المعاني ويساعده صوت القلب. أما الذي تعود على سماع الأغاني وسماع الأبيات وتلذذ بذلك وأصبح همه ذلك، قلبه لن يجد لذة في القرآن إلا من جهة حسن الصوت. ولذلك تجده بيدور على واحد حسن الصوت يضبط النغمات ويدرك المقامات ويتلذذ بذلك، يقول لك أنا متلذذ بالقرآن. الحقيقة أنه هو متلذذ بصوت المغني زي المغني بالضبط، ليس هذا هو المطلوب. لا يحصل انتفاع أو سماع قرآني حقيقي إلا بإدراك المعاني. يقول وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عيانا وسماع كلامه منه. ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا لا يحضرني الآن هل هو موقوف أو مرفوع، إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرحمن عز وجل فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك، لما يفيض على قلوبهم من أنواع العلوم والمعارف فضلا عن الصوت الحسن، لأن الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى وصفاته كلها حسنى سبحانه وتعالى، فكأنهم لم يسمعوا القرآن قبل ذلك. وأنت في الحقيقة تجد أثر ذلك، تقرأ الآية عشرات المرات وفي لحظات عندما يكون القلب عامرا بالذكر خاليا من الشواغل فتقرأ الآية أو تسمعها تجد معنى جديدا لم تكن تلتفت إليه من قبل. وهذا أمر يعني يتكرر عند أهل الإيمان مرات ومرات، وذلك يجدون لذة عظيمة في تكرار الآية ربما طول الليل. قد قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية رددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بعض الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهذا والله أمر مشاهد، جرب هذا الأمر في تكرار الآيات سوف تجد معاني لم تكن تجدها قبل ذلك عند حضور القلب وزوال الشواغل. يقول وإذا امتلأ القلب بشيء وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن، إن الظاهر والباطن قربوا، بدأ المباينة الشديدة أن أنت عامل معركة بين الظاهر والباطن، عاطي الظاهر حقه تماما ومهمل حق الباطن لغاية حتى صار الباطن كأنه مريض جدا أو ميت، والبدن قوي جدا سليم جدا بتدور على أشياء البدن فقط ولا تعطي القلب حقه ونصيبه. طب لما يكون هناك التوازن وحصول التقارب وتصبح الجوارح معينة للقلب، لأن القلب إذا كان هو الملك بدلا من أن يكون محبوسا في السجن محبوس أسير الهوى يصبح هو الملك، وتصبح الجوارح معينة للقلب، كنت سمع الذي يسمع ويصل الذي يوصل به، أصبحت الجوارح معينة للقلب على عبادة الله عز وجل، ارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن، أدت الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه، وإن لم يدل عليه ذلك المسموع ولا قصده المتكلم ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى، بل قد يقع في الأصوات المجردة. الحتة دي نشيت باظت غير القلب غفر الله لنا ولا، لكن الكلام اللي هو الأولاني إن فعلا الأذن هتبقى مدركة لمعاني جديدة من كلام الله مش من الأصوات اللي ملاش معنى ولا التي قصد لم يقصدها المتكلم، ده أمر غير صحيح. إنه يضرب مثلا في هذا المقام إنه يتقال إن الأذن ستؤدي إلى القلب ما يناسبه ولو لم يقصده المتكلم، يعني يفهم من الآيات حاجات غير المقصود بها ويقول ده معنى حسن، لا، ولا الأحاديث ولا أسماء الله الحسنى ولا تصح الإشارات إلا في نفس المضمار الذي قصد من الآيات. أظن أن قد أشرنا إلى معنى الإشارات في المرة السابقة وفاكرين كنا ضربنا مثل بآية إيه، أيوة جزاك الله خيرا، لا يمسه إلا المطهرون. إحنا قلنا إن تفسير الآية إن هو لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون لتفسيرها، ولكن اللي بيجري في نفس المجرى من قال من السلف من في الحقيقة من لوازم المعنى، من لوازم المعنى أنه لا يباشر لذة القرآن إلا أصحاب القلوب الطاهرة، تعالى كده، فده في الحقيقة من دلالات أو من لوازم الكلام، واستنبط منه بالإشارة من قال ده، بس ده في الحقيقة قياس، في الحقيقة نوع من القياس اللي يقول إذا كان الملائكة إذا كان اللوح المحفوظ لأجل القرآن لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فنحن أولى أن لا نمس الكتاب الذي بين أيدينا المصحف إلا ونحن متطهرون. ويؤيده الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وده معنى صحيح. طب ده بقى ده الدلالة الصحيحة أو الاستدلال الصحيح، الدليل الصحيح على أن لا يمس القرآن إلا متوضئ بالحديث ليس بالآية، لأن بعض الناس ظن أني عندما قلت أن تفسير الآية الصحيح لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون أني أقول بإيه، بأن يمس القرآن غير المتوضئ، لا ده غلط. احنا بنقول الآية دي ما تدلش على هذا ولكن دلالة مباشرة، لكن الحديث اللي يدل عليه، ولكن بنقول ان في إشارة إلى ذلك بالقياس عليه كما ذكرنا. انا بنقول هو ده الذي يمكن ان تؤدي الأذن إلى القلب من لوازم الكلام من معانيه، وليس صوت البقرة، هو جاي مثلا بتاع البقرة ده اهو اللي هو بيقول ان المروحة دي، انت سامع زوري يقول اه يا سلام بتسبح ربنا، ايوه صحيح انا عارف انها بتسبح ربنا وهي واقفه وهي ماشيه، مش لما دارت بس بقت بتسبح، مش كده، مش انت بقى الصوت بتاع الايه ايه ايه ده هو ده ايه، هو صوت التسبيح، لان انت كده تبقى فهمته وربنا قال ولكن ايه لا تذكر تسبيحهم. اهو ده بقى الخلل. عشان كده الحته دي حته صوفيه ما عدت من المنخل العظيم اللي مع ابن القيم. الكتاب ده منخل فعلا، يعني بيطلع لنا انواع من من الانحرافات اللي موجوده عند الصوفيه، بس برضو ممكن تعدي منه حته او حتت يعني. الله المستعان. يقول قال القشيري، هو دول ائمه الصوفيه، وان كانوا هم دول من بتوع زمان اللي عندهم البدع الخفيفه. قال القشيري: سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي ورجل يستقي الماء من البئر على بكرة، فقال أبا عبد الرحمن: أتدري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول الله الله. والذكر باللفظ المفرد مشروع. البكرة مش هت إيه؟ مش هتذكر باللفظ المفرد، هتسبح. ربنا قال ايه: وان من شيء الا يسبح بحمده. يبقى ايه التسبيح؟ ايه وحمد. فانت ما تقولش ان ده ان الصوت اللي بتاع الزقزقه يقول لك، طب ما انت كده تقوله بقى في الجزمه اللي ماشيه وفي التخبيط اللي بيتخبط، وبعد كده هيقوله في الطبله اللي بتطبل. شفت بقى وصل منين الى السماع الشيطاني؟ ان هو بيقول الصوت ده اللي بتاع العود ده بيذكرني بتسبيح ربنا. ها؟ لا، الرعد حديث صحيح، ويسبح الرعد بحمده. ده كلام، ده مش برضه مش بمعنى، مش ان الصوت ده انت بتتخيله كانه بيتكلم عربي، لا، ده انت بتقول ده دي كيفيه مجهوله، ويسبح الرعد بحمده. يعني احنا مش فاهمين اللغه دي، بس ده تسبيح. قال: ومثل ذلك كثير، كما سمع ابو سليمان الدمشقي من المنادي: يا سعتر بري، يا سعتر بري، اسعى ترى بري، اسعى ترى بري. هو واحد بينادي على ايه؟ زعتر بري، ماشي كده؟ فهو حولها الى اسعى ترى بري، يعني اسعى الي يا عبدي ترى بري واحساني. هو الراجل بيقول يا سعتر بري، يا سعتر بري، فالتاني حولها باشارته المنحرفه في الحقيقه. لا، حتى لو كان هو معنى جميل المعنى اللي جابه، لكن مش دي الدلالات، ولا ده طريق السلف رضوان الله عليهم، ولا حرف واحد منه عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ده بنقول ده لا، ده خطأ. الشيخ رحمه الله على طريقته بقى طبعا هو محق في ذلك، يقول: هذا خيال يتخيله الأطفال ووسطاء العقول، لا، أو أصحاب الانحراف في الحقيقة. يقول: أما المؤمنون الفقهاء الحكماء الراشدون فإنهم يسمعون كل مسموع على طبيعته وخلقه الذي خلقه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ويؤمنون بأنه بحركته وصوته يسبح الله الذي خلقه حقا لا باطلا، وليس يا سعتر بري، يا سعتر بري أو ترى بري. يعني إن هو يلاقي واحد إنجليزي بيتكلم يروح جاي محرف الكلام عشان إيه؟ يقول الراجل ده بيقول كلام جميل جدا. لا، ده أسلوب مرفوض تماما. نحن نريد أن نتدبر القرآن، نفهم القرآن، ونعرف معانيه التي دل عليها كما فهمه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وليس من هذا الباب. ولذلك تقسيمات القرآن على خلاف الكلمات ده مزلق خطير للغاية، مزلق خطير للغاية. إنه يجعل الإيه؟ يقسم الكلام على علوم طريقة كده مش عارفها أمثلة. ها؟ العربي من ذل ذي يشفى أي اللي هي إيه؟ يشفى من ذل، من ذل الذي يشفى عنده إلا أيوه يعني أيوه صح. يقول إيه؟ من يقولها إيه؟ ذل ذي، يعني من ذل نفسه، من ذل ذي يشفى، يشفى عي، عي أوعى الكلام، يشفى عي. طبعا ده كلام باطل، ده انحراف. من ذل ذي اللي ذل نفسه، يعني من ذل ذي يشفى عي، من ذا الذي يشفع عندهم، مش يشفع إيه، هي يشفعوا هم. نسأل الله العافية. يقول: هذا السماع الروحاني، احنا بنقول الصحيح انه اذا امتلأ القلب بشيء ارتفعت المبايمة الشديدة من الظاهر الباطن، ادت الاذن الى القلب من مسموع ما يناسبه مما يدل عليه المعنى ويستلزمه ويشير اليه بالقياس الصحيح. أما إن لم يدل على ذلك المسموع ولا قصده المتكلم فتحريف للكلام. إذا كان الأولى ابن القيم رحمه الله أن لا يدخل هذه الآثار في تمثيله هنا. يقول هذا السماع الروحاني الحقيقي اللي احنا اتكلمنا عنه أولا تبع لحقيقة القلب ومادته منه، فالاتحاد به يظن، لا هي مش اتحاد به، هي الاتحادي أو الاتحادية لا ما نعرف انها مكتوبة كده دي مش صح، الله أعلم. يقول هذا السماع الروحاني تبع لحقيقة القلب ومادته منه، لعلنا نحاول ضبطها بالنسخ أخرى حتى يتم فهمها يعني. قال أكمل السماع سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه، وهو سماع المحبين المحبوبين، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه أي بمصاحبته وحضوره في قلبه، بمصاحبة القلب، فله من سماعه هذا شأن ولغيره شأن آخر، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ده يعني ترجيح بيرجح به من يقول إن السمع أفضل، وهناك من يقول إن حاسة السمع في الإنسان تبدأ قبل البصر، ودي حاجة صحيحة فعليا. أولا الإنسان المولود بيبقى ما بيشوفش حاجة جوه، لكن بيسمع. الجنين بيسمع وهو قبل ما يتولد وما بيشوفش حاجة، الدنيا ضلمة جوه وهو مغمض عينيه، وأول منظر هيشوفه هو بعد الولادة، لكن السماع بيبقى سابق على الولادة. والملك والملائكة التي تزجر هذا السحاب تسبح بحمده، يعني متلبسا بحمده، يسبح بحمده، يسبح مصحوبا أو متلبسا بحمده أو بحمده يسبحه من بحمد الله وفقه للتسبيح. صوت الرعد التسبيح الله أعلم. هل عند قراءة القرآن عدة مرات واكتشاف معاني جديدة في كل مرة أن يكون ضمن هذه المعاني تلبيس من إبليس في بعض المعاني، أم تكون اكتشاف هذه المعاني مجردة من ذلك؟ لا، الشرط حتى تكون أن تكون معاني معاني حق يدل عليها الكلام، وفي نفس الوقت تكون إيه موافقة لحقائق الإيمان. إيه اللي يمكن يبقى تلبيس من المعاني اللي معاني باطلة، تبقى معاني مخالفة للكتاب والسنة، تبقى غير متوافقة، يقول دي تدل على كده وهي لا تدل على ذلك. صحيح، قراءة التفسير خطوة أولى في التدبر، لا يمكن تحقيق التدبر بدون تفسير. الحبوب التي توضع في الصيدليات لمعالجة سرعة القذف كل مرة، الترامادول مادة مخدرة، امرأة طهرت من حيضتها قبل المغرب، هل تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر؟ تقضي، تصلي العصر إذا أدركت ما يتسع للغسل الواجب وخمس ركعات صلت الظهر والعصر. ليه قلنا خمس ركعات؟ عشان هتتغتسل الغسل الواجب. يعني إيه الغسل الواجب؟ يعني تقعدش بقى تجيب الليفة والصابونة وتقعد تدعك ساعتين وتقول لسه بغتسل، لا، الغسل الواجب يعني إيه؟ تفيض على بدنها الماء بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وجميع أجزاء البدن وتستتر مباشرة وتصلي تقرأ الفتحة وتسبيحة في كل ركوع وركعة في كل ركعة وسجدة في ركعة ركوع وسجود والقدر الواجب فقط ورب اغفر لي مرة واحدة من السجدتين. إذا أدركت 5 ركعات يبقى تصلي 4 ظهر وركعة من العصر قبل الغروب وتكمل الثلاثة إيه بعد الغروب وأدركت العصر. إذا كان لا يتسع إلا ل4 ركعات بعد الغسل الواجب فليس عليها إلا العصر فقط. ومنهم من يقول إذا أدركت إذا طهرت قبل تكبيرة قبل غروب الشمس بلحظة ولو تكبيرة الإحرام حتى لو مش هتلحق تغتسل يبقى واجب عليها الظهر العصر وهذا خطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا ليس في وسعها كيف تكلف لابد أن تكون قادرة على أداء العبادة التي يقال أنها تكلفت بها فتقضيها. لا 5 ركعات يعني معناها تصلي الظهر 4 وتسلم منه وتقوم تجيب 5 اللي هي أول ركعة من الإيه العصر مش 5 متصلة بيهم بتصلي ركعة قبل المغرب وتكمل صلاتها عادي الشمس هتغرب عليها وهي بتصلي هيتسع لقدر 4 ركعات فقط يبقى عليها صلاة الإيه العصر. طب ركعتين العصر هيتسع لقدر ركعة واحدة العصر مش هيتسع لركعة واحدة. طهرت قبل المغرب بدقيقتين على بال ما تروح تغتسل وتستتر مش هتلحق يبقى ليس عليها لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. ما هي الفترة التي تعد النفساء بعدها مستحاضة؟ بعد 40 يوما لأن حديث كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما حديث حسن يدل على أن هذا هو المعهود عندهم. لا ما تتيممش لأنها واجدة للماء المستحاضة المرأة التي طهرت قبل المغرب ليست عادمة للماء لا لا إنما كان الوقت بالنسبة لها بشروط الصلاة فإنها لا تجزي عنها لا يجزي عنها الإماء قد صح الإماء في صلاة الخوف هل نجزي لها أن تومي؟ لا لا بد أن تصلي ركعة كاملة بالإيه بالقيام والركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتسبيحات الواجبة ونحو ذلك. فإحنا بنقول الوضوء كذلك ربنا ما أباح التيمم لمجرد الوقت إنما أباح الله عز وجل التيمم لماذا؟ لمن فقد الماء أو كان مريضا عاجزا عن استعمال الماء. لذلك هذا القول غير صحيح أصلا. نعم المغرب والعشاء بقى كلام ده يكون قبل الفجر صح. إذا كانت تدرك كم ركعة بقى قبل الفجر 4 3 المغرب وواحدة من إيه من العشاء وتكمل العشاء بعد طلوع الفجر. لا الفجر ده وقت ضرورة. ليه قلنا المغرب والعشاء تصليهم قبل الفجر لأن ده وقت ضرورة زي العصر عند غروب بعد اصفرار الشمس. سبحان